جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه ابن ماجه ورواه غيره على معاني ترجع إلى هذا المعنى، قال خمس بخمس، خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. يعني خمس معاصي بخمس عقوبات، كل معصية لها عقوبة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. يبقى الإنسان لما ينظر إن ربنا مسلط علينا الأعداء ليه، شوفوا أنتم بتعملوا إيه، من أعمالكم يسلط الله عز وجل عليكم. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا الناس نقضوا عهودهم، يعني الواحد يعهدك على حاجة، يعيدك على حاجة، يعقدك على حاجة، يبيعك على حاجة، بعدين يضحك عليك في هذا الشيء، يقول لك معلش أصلي اتفقت معك على بيعها وبيحتال واحد تاني، يخدع الإنسان في الشيء، حبعت لك الحاجة الفلانية وبعد يضحك عليهم بعتلوش الحاجة. نقض العهد، يعاهلك على الشيء عهدا في أمر عظيم في أمر صغير وينقض. لما نقض الكثيرون من المسلمين عهودهم إذا بالله يسلط عليهم أعداءهم غاية ما يجلهم في عقر دارهم، ينزل الكفار، ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها الكفار يحتلونها، سواء احتلالا عسكريا أو احتلالا بالتراضي منهم قواعد عسكرية وغيرها في بلاد جميع المسلمين على ذلك. نقض العهود في المسلمين كسر ذلك، نقض عهودهم بعضهم مع بعض، الجار مع جاره، الإنسان مع صديقه، الإنسان مع من يبايعه يشتري منه، نقض العهود بقت سمة في ذلك. أصبح الكفار يتباهون في بلادهم إن بيعهم بيع صحيحة وصحيح، هذا صحيح في بلادهم، يبيع الوزن مظبوط، ويجي المسلم منبهر اللي قاعد في أمريكا، اللي قاعد في فرنسا، اللي قاعد في إنجلترا، ويجي ويحدثك يا سلام على البيع بتاع هؤلاء الناس، بيبيعوا صح، مش ممكن يخدعك في الشيء، بيبيع ويديك الأمد في البيع، ويديك فرصة للخيار وتشتري سلعة، وإحنا مشغولين بالخداع. حتى لما نسافر لهذه البلاد نشتغل بالخداع هنالك، يقول لك هناك يديك فترة سماح تشتري جهاز وتجربه شهر ومش عارف ايه، وممكن ترجعه بعد شهر وما ينقصكش مليم، صحيح عندهم امانة تعلموها من الاسلام، الاسلام يدعونا الى هذه الامانة، هم عندهم هذا الشيء، اخذوا اخلاق الاسلام او بعض اخلاق الاسلام واقاموها عندهم. فاذا بالمسلم ينبهر بالشيء الذي عندنا نحن، الذي في كتابنا، الذي تعلمه هؤلاء من الفاتحين الذي فتحوا بلاد هؤلاء، تعلموا منهم اخلاق الاسلام. كانوا هؤلاء يغير بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا، يظلم بعضهم بعضا، علمهم الإسلام التسامح، وعلمهم العدالة لغاية ما تألبوا على الإسلام والمسلمين، وطردوا المسلمين من هنالك، قتلوا من قتلوا وأخذوا منهم ما بأيديهم، ولكن كانت عندهم عدالة فقامت لهم دولهم، قامت الدول لا تقوم إلا بالعدالة، الدولة العادلة يقيمها الله سبحانه وتعالى ولو كافر، ولو كافر طالما فيها عدالة، أو الدولة الفاسدة التي لا عدل فيها، التي لا يعرف الضعيف يأخذ حقه فيها، هذه دولة ملعونة لا يقدسها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدس قوما لا يأخذ الضعيف فيهم حقه غير متتعتع، لا يطهره، يعني يبقوا أنجاس، قوم أنجاس، اللي الضعيف فيه ما عرفش ياخد حقه، اللي يروح يشتري الحاجة يبقى خايف من البياع ولا يضربه ولا يعمله، ياخد الحاجة هو عارف لو اخده ده كيلو ولا ربع مش كيلو، بس يعمل ايه، يقول لك راجل قليل أدب ما اقدرش عليه، ياخد الحاجة وماشي إلى الله يلعنك روح منك لله. يا ترى الناس بتدعي باللعنة على البياعين اللي في السوق دول قد ايه بتلعنهم، وهم دول مش ضمن الناس، هم دول مش قرايبي قرايبك وقرايب التاني. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا جاءت الفتنة مش هتجيلهم بس البلاوي اللي بيسرقوا وبيعملوا، تيجي تنزل على الجميع، ينزل القحط على الجميع، ينزل عدم المطر على الجميع، ينزل عدم البركة على الجميع، على كل الناس. اتقوا فتنة مش هتصيب الظلمة بس، لا تصيب الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن الذي ينبهر حين يذهب إلى بلاد الكفار ويبصوا في بلاد الكفار بيعملوا وبيعملوا، هذا الذي يدعونا إليه ديننا. ولكن لما تركنا ديننا وراء أظهرنا، لما نسينا الله أنسانا أنفسنا، فانبهرنا بالكفار، الكفار بيبيعوا صح، بيشتروا صح، بيأكلوا صح، بينصح بعضهم بعضا، بيفعلوا كذا، هذه أخلاق الإسلام التي علمنا إياها ربنا سبحانه، التي تركناها وراءنا فلم نعمل بها. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا صلت الله عليهم عدوها، ولا حكموا بغير ما أنزل الله، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. الفقر بلاد المسلمين أفقر البلاد، يدلعوها شوية يقول لك البلاد النامية، البلاد النامية يعني البلاد الغلبانة الفقيرة اللي محلتهاش حاجة، هذه بلاد الفقر، بلاد الفلس، بلاد البعد عن الله، بلاد نسيان دين الله سبحانه. جلهم الكتاب طردوه وراءهم حكاما ومحكومون، حكاما ومحكومون. الحكام تركوا دين الله عز وجل خايفين من الكفار اللي نقيم شرع ربنا يجي يعملوا فينا أكثر من اللي عاملوا فيه. المحكومون نسوا كتاب الله، يقول لك ايه انتوا عايزين ترجعوها كهنوتية تاني، تقرأ في الجرائد هذا الشيء، الإسلام فيه كهنوت، يقول لك لا مش عايزين رجل الدين، ما يحكمناش رجل الدين. وربنا لما يقول إن الحكم إلا لله أين تذهبون بذلك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. أليس هذا أمر الله سبحانه؟ يأمرنا بالحكم بشرعه بكتابه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير حكم الله يبغون ويطلبون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فإذا بالناس يستمرئون ذلك ويرفضون، يقول لك الشريعة إيه وبتاع إيه وحكم رجال الدين، إحنا دلوقتي الزمن غير الزمن، ولا لما استمر الناس ذلك ورضوا بالواقع اللي تقول لك هتحكموا بالدين عشان تمنعونا من الأغاني وتمنعونا الموسيقى ونرقص في الأفراح ونعملش كذا، فإذا هذا الدين الذي رفضوه الذي قال الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. دوءوا بقى الفقر طالما ترفضون حكم الله سبحانه. عقوبة من الله جزاء وفاق، وما ظلم الله أحدا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الطاعون، الطاعون المرض الصعب الشديد الوبي الذي لا يقدرون على رفعه. ينزل الطاعون، كل زمان له طاعونه يأتي على الناس، يسمونه بما يسمونه، سمونه نزل الكوليرا بين الناس، سمونه نزلت الأورام عند الناس، يسموا إنه الناس أصيبوا بالسرطانات، ظهر فيهم الهربس، ظهر فيهم الإيدز، ظهر فيه الطاعون، الطاعون المرض الذي لا يعرفون له علاجا. فإذا اكتشفوا علاجا لمرض من الأمراض ابتلاهم بغيره، يرونهن شهوه يقول لنا وما ظهرت الفاحشة، تظهر الفاحشة بين الناس. الفحش والتفحش، الفحش الكلام الفاحش، التفحش إنسان يتكلف ذلك، الفاحشة الوقوع في الجماع. فإذا بالناس يظهر فيهم النساء متبرجات كاسيات عاريات، الرجال يختلطون بالنساء، يمشي مع المرأة في الشارع يحط إيده على كتفها، بعد ذلك المنع من إقامة أو تطبيق القوانين على أهل الفواحش، يتقبض على المرأة في الزنا تتساب من الاسم وتمشي، وإذا كان في حاجة الأضيء والحرام عليك إلا مستقبلها يضيع وخليها بلاش نقيم عليها حاجة، دا يترك ودا يترك، أصبح البلد اتملت في كل مكان ولا حول لا قوة إلا بالله. اللي يتكلم يقول لك شوف، تروح عند المنتزه تلاقي البنات والصبيان والرجال قاعدين مع بعض هناك تحت الشجر، تروح في المكان الفلاني تجد القرى الموجودة في المكان الفلاني قرى العراة، الفاحشة ظهرت بين الناس ولا أحد يمكن، لا أحد يمكن إرضاء للغرب الكافر. الغرب يأمر بلاد المسلمين أشيع الفاحشة تحت أي مسمى، مسمى حرية المرأة، مسمى إنه اللي عملوا حرية الجنس، حرية الجنس، لك إنه الحاجة الممنوع فقط الجنس إذا كان خطرا على الناس، إذا كان في أمراض معدية، يعني ممارسة الجنس سهلوا هذا الشيء، بس شوفوا إذا كان في أمراض معدية ولا حاجة هي دي العلاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبلاد المسلمين تعاني من ذلك، يطبقون ويفعلون. انعقد مؤتمر المرأة في الصين يأمروا بالشذوذ الجنسي في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين حاضر ماشي نعمل، بس التزويج للناس ما نقدرش على الناس نعمل ايه وكذا. امر السحاق، امر الشواذ من الرجال، امر في المؤتمرات الكفرية يطلبون ذلك ويطالبون بتسريع تنفيذ ذلك في بلاد المسلمين. وفي بلاد الكفار بل يقننون لها قوانين، رجل يتجوز رجل يعيشوا مع بعض، امرأة تجوز امرأة، وابتدوا الطب يخترعوا لهم حالات الاستنساخ علشان المرأة لما تتجوز المرأة يبقى الاستنساخ من خلايا مش محتاجة للمنية ولا غيره، ونعمل استنساخ بحيث تولد المرأة على هذا الشيء. هذا محادة لله سبحانه ومعاداة لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويأبى الله عز وجل إلا أن يخذل هؤلاء، فيقول هنا: وما ظهرت الفاحشة إلا وظهر فيهم الطاعون. وفي رواية للحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم، التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. يبقى إذا ظهرت الفاحشة يبتليهم الله بالأمراض، يكتشف السر في مرض يطلع له مرض تاني ما يعرفش يعالجه، ولا يزالون هكذا حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. ولا طففوا الكيل إذا طففوا الكيل، يسأل الناس إن ما فيش بركة، الأكل ما فيهوش بركة، الفكهة ما لهاش طعم، الطبيخ ما لهوش، فين راح؟ قال لنا: أخذوا، منعوا النبات، منعوا النبات. كانت بلادنا هنا يعني أحسن بلد في العالم في نباتها، في قطنها، في غلتها، الآن بقت المتأخرة في بلاد العالم كلها، ضاع منها كل شيء. الأرض مدودة بتطلع دود، الفلاحين يشتكوا الأرض بتتنفخ على الفاضي، ما احناش عارفين النفخة من السماد اللي جابوه لنا من إسرائيل وجابوه لنا من كذا، الأرض حصل فيها سرطانات وحصل فيها كذا وحصل فيها كذا. منعوا النبات بظلم العباد. قال: وما طففوا الكيل، لما طمعوا في ربح بسيط إذا بالله يبتليهم في أرضهم وفي زروعهم وفي محاصيل، لك البستان اتحرق الفاكهة اللي فيه، النبات ما طلعش السنة، الطماطم اتحرقت مش عارف فيه، الإنسان منين هذه الأشياء وليه حصلت في هذا الزمان؟ الذين يعصون الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحديث يشخص لنا الأمراض وبين لنا العلاج، ولكن من يسمع؟ يقول هنا: وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، يعني بالقحط بالغلاء بالشدة عليهم. ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. ولا منعوا الزكاة، إذا منعوا الزكاة يحبس الله عز وجل عن العباد المطر. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يشخص لنا الأمراض الخلقية الموجودة في الناس والعلاج اللي فيها، بأن تترك هذا الشيء وتلجأ إلى الله سبحانه وتبارك.